أخلاق. وإنك لعلى خلق عظيم. أخلاقنا أخلاق. برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله المخضوب. البرنامج من تنفيذ فهد بن محمد المعثم. أخلاقنا أخلاق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن العبد يحسن خلقه باتباع إمام المرسلين، لأنه خير من حقق هذا المقام، فقد قال الله عز وجل: وإنك لعلى خلق عظيم، فهو القدوة في هذا الجانب. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فعلى المسلم أن يدرس سيرته في كل الجوانب، في كل جوانب حياته، ليعلم كيف كان تأدبه مع ربه ومع الناس ومع أهله وأصحابه وغير المسلمين. ومما يعين على حسن الخلق مجالسة الأتقياء، لأن الإنسان يتأثر بمن يجالسه ويخالطه، وأن يذكر نفسه بعظيم ثواب وأجر هذه الخصلة التي قل من يحوزها، وتمرير النفس عليها، فالعلم بالتعلم والحلم بالتحلم، والاستعانة بالله، وكثرة الدعاء والتضرع إليه. وقد يمن الله تعالى على بعض عباده بأن تكون أخلاقهم حسنة ومعاملاتهم طيبة من أصل طبعهم وجبلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. وفي رواية قال: يا رسول الله، أنا أتخلق بهما أم الله جبلني عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني على خلتين يحبهما الله ورسوله. رواه مسلم. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: فدل على أن من الخلق ما هو طبيعة وجبلة وما هو مكتسب. ويكون الخلق الحسن بالاكتساب، بمعنى أن الإنسان يمرن نفسه على الخلق الحسن حتى يكون كذلك. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأناس من الأنصار: سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. أخرجه البخاري ومسلم. فالعفة والاستغناء عن الخلق من الخلق الحسن. ومن طلب الاستعانة بالله وحاول أن يكتسب هذه الأخلاق فسيعينه الله عز وجل. هي الأخلاق تنبت كالنبات إذا سقيت بماء المكرمات. وقد اختلف العلماء: هل حسن الخلق أمر جبلي أم مكتسب؟ ورجح الحافظ ابن حجر في فتح الباري أن منه الغريزي ومنه المكتسب. فإذا كان الخلق حالة راسخة في النفس وليس شيئا خارجا مظهريا، فالأخلاق شيء يتصل بباطن الإنسان، ولا بد لنا من مظهر يدلنا على هذه الصفة النفسية، وهذا المظهر هو السلوك. فالسلوك هو المظهر الخارجي للخلق. فنحن نستدل من السلوك المستمر لشخص ما عليه خلقه. فالسلوك دليل الخلق ورمز له وعنوانه. فإذا كان السلوك حسنا دل على خلق حسن، وإن كان قبيحا دل على سلوك مستهجن تماما. الشجرة تعرف بالثمر، فكذلك الخلق الحسن يعرف بالأعمال الطيبة. وإذا كان الإسلام قد قد أولى الأخلاق الكريمة هذه العناية، فإن على المرء أن يتجنب آباط الشر ومساعي الرذيلة متحليا بجميل الأخلاق التي تجعل المرء يسمو بها على الناس، حتى لو بدت له رقة حال فإن له جميل المآل. مستمعي الأكارم، بعض الناس يظن أن الأخلاق كلها فطرية، وأن ليس للإنسان من الخصال إلا ما جبله عليه الكبير المتعال، لذا لا يجتهد في تقويم سلوكه وتهذيب أخلاقه، وهذه الحجة غير مقبولة شرعا لمعارضتها لسنة الله في خلقه، فإن الله يدعو إلى تزكية النفوس فيقول: قد أفلح من زكاها. قال الإمام ابن كثير: يحتمل أن يكون قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله، كما قال قتادة: وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. ولمعارضتها لهدي النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته إلى تهذيب الأخلاق في قوله عليه السلام: اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. رواه الترمذي وأبو داود بسند صحيح. قال شيخ ابن عثيمين رحمه الله تعليقا على حديث أشج عبد القيس: هذا دليل على أن الأخلاق الحميدة الفاضلة تكون طبعا وتكون تطبعا، ولكن بلا شك الطبع أحسن من التطبع، لأن الخلق الحسن إذا كان طبيعيا صار سجية للإنسان وطبيعة له، لا يحتاج في ممارسته إلى تكلف، ولا يحتاج في استدعائه إلى عناء ومشقة، ولكن هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. ومن حرم من حرم الخلق على سبيل الطبع فإنه يمكنه أن يناله على سبيل التطبع. انتهى كلامه. فلو كان الأمر كما يزعمون أن الخلق كله جبلي لتركت المجاهدة واستغني عن الوصايا والمواعظ. ولذا قال ابن القيم: فإن قلت هل يمكن أن يقع الخلق كسبيا أو هو أمر خارج عن الكسب؟ قلت: يمكن أن يقع كسبيا بالتخلق والتكلف حتى يصير له سجية وملكة. وقد يرد سؤال في هذا المقام فيقال: أيهما أعلى منزلة، رجل جبل على خلق حميد ورجل آخر يجاهد نفسه على التخلق به؟ قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: إنه لا شك أن الرجل الذي جبل على الخلق الحسن أكمل من حيث تخلقه بذلك، أو من حيث وجود هذا الخلق الحسن فيه، لأنه لا يحتاج إلى عناء ولا إلى مشقة في استدعائه، ولا يفوته في بعض الأماكن والمواطن، إذ أن حسن الخلق فيه سجية وطبع، ففي أي وقت تلقاه تجده حسن الخلق، وفي أي مكان تلقاه تجده حسن الخلق، وعلى أي حال تلقاه تجده حسن الخلق، فهو من هذه الناحية أكمل بلا شك. وأما الآخر الذي يجاهد نفسه ويروضها على حسن الخلق فلا شك أنه يؤجر على ذلك من جهة مجاهدة نفسه، وهو أفضل من هذه الجهة، لكن من حيث كمال الخلق أنقص بكثير من الرجل الأول. فإذا رزق الإنسان الخلقين جميعا طبعا وتطبعا كان ذلك أكمل. فالأخلاق الفاضلة أيها الكرام يمكن كسبها بغرس الفضائل في النفوس وسقيها بماء النصح ومجاهدة النفس على طيب الحديث وحسن التعامل والعفو والصفح. قال الإمام الشافعي رحمه الله: لما عفوت ولم أحقد على أحد